إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا عود على بدء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العود أحمد وأسد وأرشد لمزيد من العلم والعمل. هذا مجلس يوم الاثنين، تعودنا أن نتذاكر مادتي العقيدة من كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر للإمام المجاهد ابن تيمية رحمه الله تعالى. والكتاب تضمن فقه الزيارات أو القبوريات، لا سيما ما يتعلق بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأمر الثاني وهو طارئ للموسم، تذاكر كتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه، مناسك الحج والعمرة. وإذا فرغنا نرجع إلى كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إلى كتاب شرح ألفية السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. والقاعدة التي أسلكها كما تعودنا للإخوة الزائرين، أولا نتوخى الإخلاص، وهذا فيما بين العبد وبين ربه، أن يخلص قصده من الجلوس لينال أجر المجاهد في سبيل الله. مجلس في مسجد رسول الله يحظى الجالس فيه بأجر المجاهد في سبيل الله، مجلس يجلسه الزائر الكريم أو أي أحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحظى فيه بأجر المجاهد في سبيل الله، بأجر المجاهد في سبيل الله. القاعدة الثانية، الاتباع للدليل على منهج سليم، وهو منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنهج السديد، وهو الطريق الرشيد للعود الحميد إلى الله عز في علاه، وهو الطريق الرشيد والمنهج السديد لفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. عودت الإخوة على خلاصة للمجلس الماضي قبل أن أشرع في شرح مجلس جديد، فكن على ذكر من هذا، لأن الأمر عقيدة وليست مجرد سماع للتبرك، والبركة من الله وهي حاصلة لشاهدي هذه المجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الذكر والحفظ والتدبر والفهم مع الجلوس هو المقصد، فأرجو أن نتنبه. تلخيص ما ورد في الصفحتين 69 و70 بعد 200، ذكر رحمه الله تعالى كيفية سلام الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره المكرم. ذكر ابن تيمية في هذا المقام كيفية سلام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره المكرم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. فقال: وكانوا يدخلون على عائشة رضي الله عنها، وكانوا يعني الصحابة يدخلون على عائشة رضي الله عنها فكانوا يسلمون عليه: السلام عليك يا رسول الله، كما كانوا يسلمون عليه في حياته، يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مقبور في قبره المكرم، كما كانوا يسلمون عليه في حياته. ماذا كانوا يقولون؟ ماذا كانوا يقولون؟ ما كانوا يبالغون ولا كانوا يغلون ويتنطعون، إنما كانوا يقولون: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لا خصوصية لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام دون سواه، لا خصوصية لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام دون سواه. يقول رحمه الله في هذا كما في الصفحة 70 بعد 200 في الأسطر الأولى، السطر الأول والثالث والخامس، يقول: وقد جاء هذا عاما في جميع قبور المؤمنين، يريد السلام على جميع المؤمنين، وليس معنى أننا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن السلام خاص بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا خصوصية. قال: وقد جاء هذا يعني السلام عاما في جميع قبور المؤمنين. فإذا كان رد السلام موجودا في عموم المؤمنين فهو في أفضل الخلق أولى. ومما ورد أن من أتى أي قبر من قبور المسلمين سلم على الجميع من غير تخصيص ولا خصوصية، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. يقول: إذا كان هذا السلام موجودا في عموم المؤمنين، وتقدير كلامه وهو سنة وهو أمر مشروع وأمر مستحب، قال: فهو في أفضل الخلق أولى صلى الله عليه وآله وسلم أن نأتي عند قبره أو في أي مكان كان فنقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. عنوان: أجر من صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته. ولاحظ معي هذا الفرق الدقيق، يقرر الآن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة والسلام على خير الأنام على قسمين: صلاة وسلام داخل عبادة كالصلاة وصلاة وسلام عند قبره المكرم. انتبهت لهذا؟ الصلاة والسلام على رسول الله إما أن تكون داخل عبادة كالصلاة وفي تشهد الصلاة، وإما أن تكون عند القبر المكرم أو للتعبد بالصلاة والسلام في أي مكان كان. يقول رحمه الله: وإذا سلم المسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، إيش الأجر؟ إذا سلم المسلم عليه في صلاته الله يسلم عليه عشرا. الدليل يا ابن تيمية، قال: كما جاء في الحديث وهو حديث صحيح: من سلم علي مرة سلم الله عليه عشرا. وورد الحديث وقد تقدم في الشرح: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. كما أنه من صلى عليه مرة صلى عليه عشرا. هذا صفحة 270 من الأسطر السادس إلى الثامن. طيب، الآن نأتي لهذه الدقيقة. سلام المسلم وصلاته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل عبادة كالتشهد في الصلاة، هل فيها ما أعد للصلاة والسلام على خير الأنام عند قبره المكرم وفي كل مكان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هل يستويان من كل الوجوه؟ الصلاة والسلام وهما عبادتان عظيمتان داخل عبادة كالصلاة، يستوي أجرها من كل الوجوه مع الصلاة والسلام عند القبر المكرم؟ فرق ابن تيمية رحمه الله تعالى بينما يثبت لنا أن السلام والصلاة على خير الأنام في الصلاة يحظى المصلي والمسلم بعشر، هذا يدل على عموم أجر من صلى وسلم داخل الصلاة وخارج الصلاة، لكنه يبين فرقا. إيش الفرق؟ فيما يتعلق: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول ما نصه: وإذا سلم المسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه وإن لم يرد عليه فالله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد. سؤال الآن لكم: هل يرى ابن تيمية لتحقيق حديث رسول الله ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هل يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الحكم يشمل من سلم وصلى داخل عبادة كالصلاة، أو هو داخل إلى مسجد رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل وسلم على رسول الله، أم أن رد السلام فقط لمن سلم عند القبر المكرم، أو جرد الصلاة والسلام على خير الأنام دون ذكرهما ضمن عبادة؟ ها، بسم الله. الكل فيما يتعلق بصلى الله عليه عشرا، هذا الكل صح، لكن الجواب للسؤال الثاني: هل يشمل هذا الحكم من قال الصلاة والسلام، من ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام، هل الحكم يستوي لمن صلى وسلم في التشهد في الصلاة فيما يتعلق بحديث رسول الله إلا رد الله علي روحي، أم أنه يرى فرقا بين العبادتين؟ نعم، عند القبر إلا رد الله علي روحي. طيب عندما نقول السلام عليك أيها النبي في التشهد يرى أن هذا يدخل ضمن قول رسول الله إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام أو لا يدخل؟ شوف الشيخ يقول كده خلاص هذا جواب، أقول جواب بليغ، ها جواب بليغ، ما في جواب بليغ. وقد أصبتما، فصلى عليه عشرا يرى عموم الصلاة والسلام داخل عبادة خارج عبادة إلا صلى الله عليه بها عشرا، لكن رد الله علي روحي إيش يقول هنا؟ فإنه وإن لم يرد عليه، طبعا هذا رأيه رحمه الله تعالى، وإلا فقد يرى الإنسان رأي كثير من العلماء أن هذا يشمل ما كان في عبادة كالدخول إلى المسجد صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون في عبادة كالتشهد في الصلاة، لكن هذا رأيه رحمه الله. يقول إذا سلم المسلم فإنه وإن لم يرد عليه فالله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد، أفضل مما يحصل بالرد. ها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم وشفيعنا بإذن ربنا. اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، واسقنا من يديه ومن حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا في صفحة 70 سطر 5 وسطر 7. الآن أفرد مع الجمع كيفية سلام عبد الله بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند القبر المكرم، لأنه يشبه أن يكون الأثر الذي تفرد به عبد الله بن عمر دون سائر الصحابة، ولذلك يؤخذ منه. متى كان يقف عبد الله بن عمر عند القبر المكرم؟ صفة وقوفه عند القبر المكرم، صفة سلامه رضي الله عنه عند القبر المكرم، حكم من زاد على فعل عبد الله بن عمر، خامسا دلالة فعل عبد الله بن عمر وقوله. شوف هذا التفصيل والتنظيم للمادة العلمية حتى تدرك، بل أريدك أن تدرك وأن تشعر وأن تحس وأنتم تحسون. والحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. أكرم الله السامعين على أن مسائل العقيدة ما تؤخذ كده بس عفوا خلاص، إنا وجدنا آباءنا على أمة، ها من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزر قبر رسول الله فلا حج له. يا أخي إيش هذا؟ صحح عقيدتك، صحح عقيدتك، هذه عقائد ما هي صحيحة، تعتمد على أحاديث ما هي صحيحة مكذوبة. ما أعظم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أعظم زيارتك لقبر رسول الله، ما أعظم صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبر المكرم. لكن اضبط، اضبط كيف تقف، كما ضبط الإمام مالك وغيره من العلماء كابن تيمية هذه المباحث الخمسة لصنيع عبد الله بن عمر. الآن أنا اللي تقدم جئت به وما سيتأخر جئت به في هذا المقام لتكتمل المعلومة عن أثر ابن عمر فيما يتعلق في المشهور عنه بالصلاة والسلام عند القبر المكرم. أولا، متى كان يقف عبد الله بن عمر عند القبر؟ كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل ليلة جمعة، كل ليلة جمعة، لا وألف لا. قال رحمه الله، هذا نصه إذا قدم من سفر، هذا نص ابن تيمية. قال إذا، متى يقف عند القبر المكرم عبد الله بن عمر؟ إذا قدم من سفر. أقول هذا ما رواه، ما هو مروي عن نافع، قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا صفحة 254 السطر الرابع، صفحة 54 و200 مر بنا. يقول نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا صفة وقوفه، كيف كان يقف؟ يقف راكع، ساجد، طائف، كل ذلك ليس من الإسلام في شيء، انتبه لهذا. كيف يقف ابن عمر؟ راكع لا ورب الكعبة، ساجد لا ورب الكعبة، منحن لا ورب الكعبة، طائف لا ورب الكعبة. قال ابن تيمية في صفحة 270، هذا تقديم جمع للمادة العلمية، كان ابن عمر يسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينصرف، كان ابن عمر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينصرف، ما ورد عنه لا انحناء ولا طواف حاشاه ولا سجود ولا ركوع ولا انحناء ولا هكذا، يقف في الصلاة هكذا مبرزا صدره كده ويقف أمام البقر القبر هكذا، ما هو صحيح هذا. في صلاتك يجب أن تقف هكذا لربك أمام القبر، اسدل يديك، اسدل يديك لا كهيئة الصلاة، لأن هذه هيئة الصلاة، وضع اليدين إحداهما على الأخرى وفوق الصدر على وجه الخصوص هي هيئة الصلاة التي قال فيها الإمام أحمد رحمه الله وقد سئل عن وضع اليدين فوق الصدر إحداهما على الأخرى في الصلاة، قال: ذل بين يدي عز. ما نقف أمام لا رئيس ولا حاكم ولا ملك ولا أمير كده، حرام عليك تقف كده، اسدل يديك. ولو كانت هذه الوقفة جائزة لوقفناها بين يدي رسول الله، لأنه أولى من يكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قف وقوفا عاديا بخشوع وسكينة وصلي وسلم على رسول الله. ثالثا صيغة سلام ابن عمر، كيف كان يسلم؟ يا أحمر الخدين، يا واسع الجبين، يا فلان، يجيب كتاب ويجلس يقرأ ويسرد شمائل الرسول، هذا غلو، هذا ما هو صحيح. هذا إيش كان يقول عبد الله بن عمر؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي أو يا أبتاه، لأبيه عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر. إيش كان يقول ابن عمر؟ ها، كان يجيب كتاب ويجلس يغلو ويبالغ: لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة. يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. كيف هذا يا شيخ؟ نحن إن وجدنا آباءنا على غير هذا يقولون: امدح رسول الله، امدح، اذكر بعض الأبيات من البردة. يا أخي أنت أعبد من عبد الله بن عمر، أنت أعبد من عبد الله بن عمر وأتبع لسنة رسول الله من عبد الله بن عمر. كان يخبر أن رسول الله كان يبول في مكان كذا فينزل يبول كما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع أن ناقة رسول الله دارت في موضع يدور بناقته في ذلك الموضع أو بدابته، كان يتابع رسول الله حتى صلى الله عليه وسلم حتى في سنن العادات، فنحن كيف ما نتابعه في مثل هذا؟ ولم يؤثر أن أحدا أنكر من الصحابة على عبد الله بن عمر. طيب رابعا حكم من زاد على فعل ابن عمر، حكم من زاد على فعل ابن عمر. يعني إيش زاد؟ زاد خص القبر المكرم بالدعاء، خص القبر المكرم بسرد بعض القصائد والمدائح في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خص القبر المكرم بإجابة الدعاء، خص القبر المكرم بأنه أشرف من الحجر الأسود وأرفع قدرا من الكعبة المشرف. هذه العقائد يجب أن تغربل وأن تنقى وأن تصحح. قال رحمه الله صفحة 270، قال: لا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه. كيف؟ إيش معنى العبارة؟ لا لدعاء له، يعني له صلى الله عليه وآله وسلم، ولا لدعاء لنفسه. فتخصيص القبر المكرم بدعاء وكأنه من مواضع إجابة الدعاء اعتقاد لا صحة له. اعتقاد إيش؟ لا صحة له. اعتقاد إيش؟ لا صحة له. قال في موضع آخر: وأما ما زاد على ذلك، يعني على الصلاة والسلام على رسول الله، بصيغة ابن عمر: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، يقول: ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إيش هذا يا أخي؟ ليه ابن تيمية وهابي هو يزجر عن الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله؟ يا شيخ خاف الله في نفسك. هو إيش يقول هنا؟ إيش يقول ابن تيمية رحمه الله هنا؟ هو يزجر عن أن يكثر المسلم من الصلاة والسلام على خير الأنام. الاكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام من أعظم العبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات. خلاص؟ ها؟ من أعظم العبادات، وحاشا لابن تيمية أن ينكر هذا، لكن يقول: لا تخصيص للقبر بدعاء ولا بكثرة صلاة وسلام. ليش؟ تقول: أنا أريد أن أخص قبر رسول الله كل يوم بألف صلاة وسلام، من يوم ما نبدأ ندخل من باب السلام، اللهم صلِّ وسلم، واحد اثنين ثلاثة أربعة ألف، من يوم ما نبدأ عند آخر هذا قال: الحمد لله انتهيت من ألف صلاة. ارجع مرة ثانية، هذا صباحا ظهرا ألف صلاة وسلام، عندما ندخل من الباب وعندما اللهم صلِّ. الألف من فين؟ الألف من فين؟ من أين جئت بعدد معين بعد الصلاة 33؟ لو قلت: لا أنا ما أريد 33، أريد 330، نقول أحدثت وابتدعت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة: من سبح الله 33 وحمد 33. ليس لك أن تقول 35، مو زيادة الخير بركة، لكن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي، نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ها فهو مقبول، فهو رد مردود عليه. يقول: مع كثرة الصلاة والسلام عليه كرهه، ها كرهه من؟ كرهه من؟ مالك، وقال هو بدعة. مالك مو محمد بن عبد الوهاب، مالك قال هو بدعة لم يفعلها السلف، ولن يصلح، هذا من قول مالك، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها واضبط. قال مالك: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الأولون من الصحابة والتابعين انصلحوا بإيش؟ ها أخي الزائر الحبيب، الأولون من الصحابة والتابعين انصلحوا بإيش؟ بالفلسفة، بالعلمنة، بالتحلل، بالتحرر، ها؟ ما نريد، لا لا لا، ما نريد قرآن، ما نريد سنة، الحجاب. هذول مغرضون، كما قال رب العالمين: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذول أعداء من داخل الصف الإسلامي، ما نريد حجاب، إسقاط الحجاب. بالأمس احتفلوا بإيش؟ احتفلوا بمناسبة 100 سنة على إسقاط الحجاب، واليوم يحتفلون بإيه؟ والله شيء مهزلة يا أخوانا، يحتفلون بالمؤتمر العالمي للرقص. هذا هو الذي يريدونه على جميع رتبهم ودرجاتهم وعلوهم أو سفولهم. بالأمس احتفلوا بمناسبة 100 سنة على إسقاط الحجاب وتمزيقه على يدي هدى الشعراوي عليها من الله ما تستحق، واليوم يحتفلون باليوم العالمي للرقص. هذا الذي يريدون، يريدون أن تخرج الشعوب ترقص تتحلل للربا حلال الخمور والويسكي العربدة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ولذلك يسومهم الله سوء العذاب، يسلط عليهم صهيونية مرة، شيوعية مرة، علمانية مرة، روافض مرة، بوذيين هندوس مرة، يسومونهم سوء العذاب. ليش؟ لأنهم رفضوا حكم الله وقبلوا بحكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يريدون مرأة كده خلاص عارية، والأشد والأنكى بعض المغفلين والسفهاء أكرم الله السامعين، يقولوا ليش تنكرون اختلاط المرأة وأنها تكون سكرتيرة وأنها تجلس مع سيادة الرئيس والمدير، والحريم يطوفون حول الكعبة مع الرجال. شوف القياس، أفسد من الفاسد وأبطل من الباطل، أفسد من الفاسد وأبطل من الباطل. يا أخي تقيس السكورتي هذا، سكيورتي هذا تقيس على ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقيس هذا في بلد يقول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولذلك حتى وهو يطوف ما يخرج كل اللي في قلبه، الطائف وهو يطوف يخرج كل اللي في قلبه عندما يبدأ يدخل مكة. يقول هنا الإرادة، يأثم الإنسان على إرادة السوء، على قصد الشر، علاوة عن أنه إذا طاف بالبيت يفكر في الحريم اللي حوله أو يدنو من الحريم. الله أكبر، والله ما ينقدح في الذهن ولا الخاطر ولا يلتمع في النفس أن يقارف الإنسان شيئا ولو كان نصف من يطوف من النساء، وذلك للطهارة التي يتمثلها المؤمن وهو داخل في بلد الإرادة بها. يأثم من أراد إرادة سوء، يأثم من أراد إرادة سوء كما في هذه الآية. قال هذا صفحة 255 من الأسطر الثالث إلى الخامس، قال في صفحة 270 قال ولهذا كره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من وقوف له أو لنفسه، لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. الوقوف المخصوص، يقصد الوقوف المخصوص لدعاء أو لكثرة صلاة وسلام أو لاعتقاد ما لا يحل اعتقاده في القبر المكرم. يقول كلما دنوت من القبر جاءتني نورانية وقوة لدنية وذاتية، من اعتقد هذا وهو يصلي ويسلم على رسول الله وأنه ينفع أو يضر كلما اقترب، هذا اعتقاد محرم خرافي ما هو صحيح. الصلاة والسلام على رسول الله خير الأنام الشفيع بإذن الله عز في علاه، لا يعلم الغيب، لا يمكن أن يشفع لأمته إلا بعد أن يأذن الله أن يشفع لمن يشاء ويرضى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الاحترام المحض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، دلالة فعل ابن عمر من قوله، فعل ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، يقول ابن تيمية فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح للتسويغ. تقدم أن التسويغ معناه إيش؟ الحلية والجواز. يقول إنما يصلح فعل ابن عمر وقوله للتسويغ كأمثال ذلك فيما فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وأما القول بأن هذا الفعل مستحب فلا يثبت إلا بدليل شرعي. هذا في صفحة 71 و200 السطران الرابع والخامس. يقول يعني من طلب دليلا فقال أنت تأتي للقبر المكرم؟ تقول نعم أنا آتي أحيانا للقبر المكرم. يقول لك يرجع يقول لك وتصلي وتسلم عند القبر المكرم؟ تقول أنت وأصلي وأسلم عند القبر المكرم. يرجع يقول لك كأني به لا يرى مشروعية هذا العمل والقول. وماذا تقول؟ تقول أقول كما قال ابن عمر السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فترجع يرجع يقول إيش دليلك؟ فتقول فعل عبد الله بن عمر. تقول إيش وجه، يقول لك إيش وجه الدلالة؟ تقول لم ينكر عليه أحد من الصحابة، لم ينكر عليه أحد من الصحابة. انتهينا، هذا آخر ما مر. ونقرأ شيئا قبل قراءة المنسك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه صلوات الله وسلامه عليه، فالقرآن هو الذي بلغه، والسنة هي التي علمها، والإجماع بقوله عرف أنه معصوم صلى الله عليه وسلم، والإجماع بقوله عرف أنه معصوم، والقياس إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل، وأن علة الأصل في الفرع، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناقض، فلا يحكم في المتماثلين بحكمين متناقضين، ولا يحكم بالحكم لعلة تارة ويمنعه أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص إحدى الصورتين بما يوجب التخصيص. نعم، قال رحمه الله: والأدلة الشرعية مرجعها كلها. شوف هنا قبل هذا إيش يقول؟ يقول لا يمكن أن نقول إن الوقوف أمام القبر المكرم مستحب علاوة عن أن نقول واجب. ليش؟ لأن المستحب والواجب والمندوب من الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية مرجعها كلها إليه صلوات الله وسلامه عليه. الأحكام الشرعية من وجوب وتحريم واستحباب وندب وكراهية، يقول مرجعها إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن هو الذي بلغه، بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي قرآنا وسنة، والسنة هي التي علمها صلى الله عليه وآله وسلم، والإجماع بقوله عرف أنه معصوم. والإجماع بقوله أي بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المروي عند الطبراني في المعجم الكبير: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا حجة من يرى الإجماع وهو مصدر من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة. يقول والإجماع بقوله أي في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والقياس إنما يكون حجة. الإجماع هنا ذكر المصنف، قال الإجماع اتفاق، المحقق قال الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة على أمر من الأمور، اتفاق مجتهدي الأمة وعلى رأسهم الصحابة على أمر من الأمور. ثم رجع فعرف القياس فقال: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، أو لعلة جامعة، رد فرع إلى أصل لعلة جامعة، لعلة بينهما جامعة ومشتركة. قال رحمه الله: والقياس إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل، وأن علة الأصل في الفرع، أن العلة مشتركة بين الفرع والأصل. وقد علمنا، يضبط الكلمة هذه، قال وقد علمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا اختلاف لا في القرآن ولا في السنة الثابتة. فلا يحكم صلى الله عليه وآله وسلم في المتماثلين بحكمين متناقضين، ولا يحكم بالحكم لعلة تارة ويمنعه أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص إحدى الصورتين بما يوجب التخصيص. ومزيد إيضاح لهذه العبارة روى ابن عبد البر عن محمد بن الحسن الشيباني قال: العلم أربعة: العلم أربعة أوجه. مزيد إيضاح لهذه العبارة فيما نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن محمد بن حسن الشيباني أنه قال العلم أربعة أوجه. الوجه الأول كتاب الله الناطق، كتاب الله. الثاني السنة المأثورة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ثالثا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، إجماع الصحابة. رابعا علم يقاس عليه ما أشبهه، يعني يشبه، ومتى يشبهه؟ يشبهه إن وجدت علة مشتركة بين الفرع والأصل. قال وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين، وفي الغالب ما يستحسنون ولا يجتمع الفقهاء، فقهاء المذاهب الأربعة ولا غيرهم، إلا على ما كان هو مقتضى ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب إذا وقع الخلاف، أفتى فلان من الأئمة الأربعة وغيرهم على خلاف مقتضى الآيات أو الأحاديث، ما يرى الاستدلال بها أو أنه يراها منسوخة أو أنه يرى أن هذا الحديث لا يثبت، هذا يرد إليه اجتهاده. لكن نحن بأي شيء نلزم؟ بالكتاب والسنة. بل إن من تفريعات المحدثين والأصوليين يقولون لو أن صحابيا أفتى بفتوى روى حديثا ثم رجع فسئل عن مسألة هي مقتضى ذلك الحديث فأفتى على خلاف الحديث، هذا قليل، فأفتى على خلاف الحديث، نأخذ بمرويه أم بفتواه؟ قالوا نأخذ بما روى لا بما رأى. مثال، اضرب لنا مثال. أبو هريرة روى حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات إحداهن بالتراب، ثم بعد ذلك هو ولغ كلب في آنيته فطفق يغسل الآنية ثلاث مرات. هنا روى عن رسول الله سبع مرات، وهنا غسل إناءه ثلاث مرات، فإذا تعارضا يقول العلماء لنا ما روى لا ما رأى، لأن ما روى وقد تبع على هذا المروي هو الذي يتعين الأخذ به، وهذا في طبقة عليا، طبقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال فشرعه، قال رحمه الله فشرعه وما شرعه هو صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته ما سنها هو صلى الله عليه وآله وسلم، لا يضاف إليه قول غيره وفعله، وإن كان من أفضل الناس إذ وردت سنته صلى الله عليه وسلم، بل ولا يضاف إليه إلا بدليل يدل على الإضافة. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين يقولون باجتهادهم، ويكونون مصيبين موافقين لسنته صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يقول أحدهم أقول في هذا برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. طيب، هذا إذا كان من الصحابة وقع، ومن الخلفاء الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق وكاء به كانوا يعدلون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان أحدهم يفتي في المسألة ويقول أجتهد رأيي ولا آل، أقول هذا برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من هذا الخطأ. هذا إذا كان في جيل الصحابة، ذلك الجيل الفريد حداة قافلة النبوة، فما بالك بالأجيال التي تلي هذا الجيل العظيم، ها، من التابعين وأتباع التابعين، هل نعتقد فيهم عصمة؟ خلاص تأخذ عن أحمد أو تأخذ عن أبي حنيفة أو تأخذ عن مالك أو الشافعي، خلاص وكأنه ما يبدل القول لدى أحدهم ولا يغير. إيش تعتقد أنت؟ تعتقد في أبي حنيفة أو أحمد العصمة؟ هل تعتقد العصمة؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العقلية المتفتحة، هذه العقلية المتمدنة والمتحضرة. أما خلاص قفل راسه ورمى بالمفاتيح في البحر، القول ما قالت حذامي، القول ما قال أبو القول ما قال مالي، القول ما قال الشافعي، القول ما قال أحمد، القول ما قال ابن حزم، خلاص يا أخي ما هو معصوم، يا أخي ما هو معصوم. رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين، هم طريقنا إلى ربنا في فهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. لكن ما في واحد قال لك اربط نفسك، ها اربط نفسك فيه وخلاص انتهينا، انتهت القضية. لا، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم، كما قال إمام دار الهجرة مالك رحمه الله. شوف هنا عندنا عبارتان تحتاجان إلى تعليق. قال: ولا يضاف إليه إلا بدليل يدل على الإضافة، يعني حتى ما أضيف إلى غير رسول الله ويقال فيه له حكم الرفع. شوف إيش يقول العلماء: له حكم الرفع، لكن ما المرفوع؟ هو ما أضيف إلى رسول الله صراحة. المحتمل يعني كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قدر أو صوابه، هذا محتمل أن يكون في حياة رسول الله، ويحتمل أن يكون بعد وفاة رسول الله. ها؟ لكن قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. هل ينزل القرآن بعد وفاة رسول الله؟ هل ينزل القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إذن هنا الإضافة كما قال رحمه الله بدليل يدل على الإضافة، حتى لا تقولوا هذا ممكن يكون دخلت في هذه العبادات الاجتهادات. طيب، قال: ولكن المجتهدون وإن قالوا بآرائهم وأخطأوا، نعم قد يجتهدون ولا يصيبون، لكن ليسوا بآثمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. انتبه لهذا، هذا من الناحية الفقهية والأصولية له دلالتان، له دلالة ثالثة من الناحية الأدبية. ليس من أخطأ من العلماء معنى ذلك شنعنا عليه وأقمنا عليه قيامة الصغرى ونابذناه العداء، ها؟ ورحنا شهرناه في الفضائيات والمجالس. أخطأ. لا لا لا لا لا، اجتهد وهو أهل للاجتهاد، أصاب له أجران، أخطأ له أجر واحد. وليس معنى ذلك أنه يتهكم به وأنه يمسح به الحيطة ويضرب به البلاطة، هذا سوء أدب. ولكن يقال له، يقال عفى الله عنه، اجتهد فأخطأ، ها اجتهد فأخطأ. لو صنعنا هذا مع علمائنا والله ما في عداوة ولا فرقة ولا خلاف. طيب، وخطأهم مغفور لهم، لحديث إذا اجتهد الحاكم، والحديث مخرج في الصحيحين. طيب ننتقل إلى من سك. بسم الله. فإن كل ما خالف سنته فهو منسوخ أو مبدل. فين هذا؟ طيب، قال: فإن كل ما خالف سنته فهو شرع منسوخ. كل نص فيه في ظاهره أنه مخالف للسنة فهو إما غير صحيح أو منسوخ، وهذا هو الرأي الصحيح. وليس هو كما يفعل بعض الناس يقول: كل نص خالف قول إمامي فهو إما غير صحيح أو منسوخ. هذا كلام باطل. يأتي المتعصب للإمام، يأتي بقول الإمام ويقول: هذا قول محكم، وغيره إما خطأ وإما أنه منسوخ. ما هو صحيح. فلإما أجمعون اجتهدوا ولكل مجتهد نصيب. لكن إيش البديل؟ البديل هذا الذي ذكره ابن تيمية، يقول: فإن كل ما خالف سنته فهو شرع منسوخ أو مبدل. كل شيء نص مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إما خطأ أو خاطئ، ويدخلان ضمن قوله مبدل أو منسوخ. والمنسوخ قد يكون في الصحيحين ولا يلزمنا العمل به لأنه منسوخ، يلزمنا العمل بالناسخ. ولو كان في السنن الأربعة مثلا، لو كان حديثا في السنن الأربعة والمنسوخ في الصحيحين، فإننا نعمل بالصحيح الناسخ في السنن الأربعة ولا نعمل بالصحيح المنسوخ ولو كان في الصحيحين. ولو كان في الصحيحين. هذه العبارة هي العبارة المرضية. أما كل نص خالف قول إمامي ومذهبي فهو إما غير صحيح وإما أنه منسوخ. هذا غير صحيح، غير صحيح، لأنه يجعل عصمة لقول الأئمة الأربعة ولغيرهم، وهذا مما لا ندين لله به، بل ندين لله تبارك وتعالى أنه إذا جرى نهر الله في القرآن والسنة بطل نهر معقل. والله أعلى وأعلم. نعم.